الرسول الكافي ليوم الثلاثاء. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام على إتحال في أفعال العقل العملي، وأنه عمال ذو فعل، بخلاف العقل النظري فإن أفعاله الإدراك. إذن سنخ فعل العقل النظري غير سنخ وطبيعة فعل العملي. عدم التمييز بين النمطين من أفعال النظري والعملي يجر بالخلط والخبط، أو يجر إلى إنكار، أو يجر إلى على كل مباني والتزامات عديدة كثيرة. التمييز أن للنظري أفعال من نمط وسنخ معين، أن للعملي، هذه أبحاث مستجدة حتى في البحوث العقلية أو الفلسفية، قد ما تجدونها في الكتب الموجودة. طبعا هي نوع من البحوث المستجدة والبحوث المعمقة، وكثير من على إتحال درجة هذا البحث فيها بينها وبين البحوث المقررة في الكتب فواصل. التمييز بين فعل النظري وفعل العملي إذن لثمار كثيرة جدا، منها الذي مر بنا في البحث السابق إذا تذكرون. ما هو الذي مر في البحث السابق؟ قضية التشكيك والريبة والجحود والسعي والفحص العلمي، الخلط بين منهجية التشكيك ومنهجية الريبة ومنهجية الفحص والتحقيق العلمي، ثقافة مشككة أو ثقافة علمية فاحصة، مركز دراسات او مركز اعلام مسيد. هذه طبعا هذه نعم نعم نقرأها، يجب ان نتدبرها. هل هي مؤسسات ثقافية تضخ وتخوض في بناء سياسات ثقافية، او انها مراكز دراسات حيادية، يعني حيادية علمية؟ بين الأمرين فرق، من أين نفرق ونشخص؟ إذا فرقنا بين ما هو فعل العقل النظري وما هو فعل العقل العملي، فعل العقل النظري الفحص وما شابه ذلك لما جرى. أما فعل العقل العملي طبعا أفعاله المرضية وليس أفعاله الصحيحة. أفعال المرضية هو عملية شل طاقات التحري العلمي، بث عدوى وفيروس ومرض الإنكار من دون دليل، ظاهرة من الظواهر المعدية في الذهنية البشرية، في النفس البشرية، في النفس البشرية. إذا عودنا المجتمع أن يفقد رساميله، ربما حتى ليس في الجانب الثقافي والعقائدي، حتى في الجانب المالي الاقتصادي، الزراعة ما الفائدة فيها؟ إنتاج إذا مثلا مثال بس حالة من ماذا؟ بس حالة من اليأس والتفرج والركود، سواء في الجانب الاقتصادي، جانب زراعي، جانب تربوي، جانب تعليمي، جانب عقائدي، يمكن كله. وبألبسة وأقنعة ماذا؟ أقنعة براقة إنها مناهج علمية، الحال إنها ليست مناهج علمية، هي مناهج هدامة جدا، توأد طاقات المجتمع في الأصعدة المختلفة بشكل ساحر، بشكل مخادع، بشكل ما يلتفت للمجتمع، سيما إذا يطعن بنزوات شهوية معينة خلاص تجذب شريحة الشباب، تجذب شريحة غير الشباب، بالتالي النزوات لها لذة معينة، هي نزوة لذة يسيرة تتبعها كوارث هلاكية لاقتصاد المجتمع، للأسر، للبنية الاجتماعية في المجتمع، بنية العلاقات، بنية كذا، لذة سريعة لأزمنة يسيرة تعقبها ماذا؟ يعقبها شقاء دائم، شبيه المخدرات مثلا، لذة يسيرة ثم يعقبها ماذا؟ فشل أعضاء البدن وأجهزة البدن ككل. لذلك إذن هذا ببركات ماذا؟ أن نميز بين فعل العقل العملي وفعل العقل النظري، وما هي أمراض فعل العقل العملي وأمراض فعل العقل النظري. طبعا حتى العقل النظري له أمراض، أفعاله في أفعال صحيحة وفي أفعال مرضية، النظري كذلك العملي في أفعال صحيحة وفي أفعال عملية. إذن يجب أن ندقق، أن نميز، هذه أبحاث مهمة، بحث التشكيك والريبة لم يخوض فيه الفلاسفة المتقدمون كثيرا، ربما سقراط خاض فيه لحد ما، أما البقية ما خاض فيه كثير، العلامة الطباطائي حاول أن يخوض فيه لحد ما، عند الفلسفة وأصول المذاهب الواقعية أبحاث خارج كانت لديه، طبعت 5 أجزاء ظاهرا ترجمت بالعربية بعد، عالج فيها هذه البحوث التي لم تعالجها الفلسفة والمنطق، هي بحوث جديدة مستجدة في الحقيقة، ظاهرة منهجية التشكيك أو منهجية الريبة، المنهج الصفصطي القديم. طبعا هو المنهج الصفصطي مدارس في الصفصطة وليست مدرسة واحدة، مذاهب في الصفصطة وليست مدرسة واحدة، ولكن كلها تعتمد على منهجية مرضية في فعل أفعال العقل العملي. إذا تمييز أفعال العقل العملي للباحث في العقيدة والباحث في المعارف أمر صميمي خطير أساسي بنيوي. لذلك تلاحظ مدى كفاءة الكليني رحمة الله عليه عندما يعقد بحث العقل والجهل قبل بحث التوحيد، بحث خطير في الغاية، عندما يعقد بحث العلم قبل بحث العقائد من التوحيد والنبوة والإمامة والمعاد. ومن ثم في الحقيقة إنما كانت التفاتة الكليني بسبب هو استقاء هذا المنهج و ترتبية المنهج من بيانات العلمية الموجودة في روايات أهل البيت، حيث يبدأ الإمام موسى بن جعفر مع هشام بن الحكم في توضيح جنود العقل وجنود الجهل. ما يبادر ببحث التوحيد وبحث المعاد وبحث النبوة وبحث الحجية، يبادره ببحث ماذا؟ جنود العقل وجنود الجهل. يعني باعتبار أن الإنسان الجهاز المزود به لمعرفة المعارف والعقائد هو جهاز ماذا؟ قوة العقل النظري والعقل العملي. إذا لم يعرف أمراض العقل العملي أو أمراض النفس عندما تتعاطى مع العقل العملي، وهو التعبير هذا صح، وحالات الصحية للعقل العملي أو قول الحالات الصحية للنفس عندما تتعاطى مع العقل العملي، إذا لم يعرف ذلك يخلط بين ما هو حقيقة وبين ما هو حالات تفرزها النفس وتلون الواقع بها، وأن الواقع بريء من هذه الألوان. ولذلك الباحثون في المعارف والعقائد في شغل شاغل في التمييز بين ما هو من إفرازات الذهن أو أحكام الذهن والذهني، وبين ما هو أحكام الحقيقة المعلومة بتوسط الذهن. حتى افرض في العلوم الاخرى، افرض في العلوم الهندسية، العلوم الرياضية، العلوم الفيزيائية، يجب ان يفرق العالم الباحث بين ما هو احكام واثار الواقع في نفسه وبين ما ينصبغ الواقع من الوان واحكام واثار بسبب الجهاز الذي يرتبط به هذا الباحث مع الواقع، بسبب جهاز التلسكوب او بسبب جهاز الإشعاعي أو بسبب الجهاز الليزري أو ما شابه ذلك. الآن لدينا نحن حتى العين الباصرة. العين الباصرة كآلة للحس قد تلون وتصبغ الواقع بأصباغ وبألوان وبأحكام وبمقاسات هي ليست للواقع في نفسه. الآن صغر المجرات عندما نلاحظها هي في الواقع الصغر حقيقة لواقعية المجرات؟ لا، ولكن الحس والعين هي التي تصبغ أو تلبس وتقنع الواقع بهذا القناع، ولا الواقع بريء عن هذا القناع أو عن هذا اللباس أو عن هذا اللون. التفكيك بين آلة الإدراك، أحكام آلة الإدراك، وبين أحكام وآثار المدرك هو في الواقع كيف هو، هذا هو شغل شاغل عند الفلاسفة بمدارسهم المختلفة، عند العرفاء، عند المتكلمين. لاحظوا العلامة الحلي رحمة الله عليه في كتاب دلائل الصدق، حتى الشيخ الطوسي في الكتب الكلامية والمفيدة في جملة أخرى من كتب الكلامية، أول ما بحثوا قبل التوحيد بحثوا بحث العلم. لماذا يبحثون بحث العلم؟ ليفككوا بين آثار وأحكام العلم كآلة وبين ذات المعلوم بلحاظ وجود الواقع. هذه من الأزمات والعقد والورطات الأكيدة، ذاك من ذاك الباحث الأوحدي الذي يفطن ويميز بين أحكام آلة الإدراك أو المدرك وبين ذات المدرك في نفسه. كل ينظر بعينه، المقصود من هذا المثل ما هو؟ يعني يصبغ على الواقعية ويترشح على الواقعية ألوان نفس المدرك أو آلة الإدراك، وربما الواقعية لها شيء آخر. هذا المطلب ثمين لا نغادره إلا بنكتة لطيفة بعد. لاحظوا الرواة عندما يروون عن المعصومين، تارة يروون أقوال المعصومين وتارة يروون أفعال المعصومين، سواء في لأن رواية الراوي لأفعال المعصوم شبيه بتقرير خبري، تقرير خبري، أو عندما ينقلون كلام المعصوم تقرير أيضا خبري لقول المعصوم لا لفعل المعصوم. لاحظ الاختلاف والاختلافات والفارق والفوارق بين الرواة عندما ينقلون فعل المعصوم، مهم جدا يا أخوان. الراوي يعكس فعل المعصوم بحسب انطباع ذهنه. طبعا لا أريد أن أقول حينئذ يشطب على نقل الرواة، فرق بين أن نفقد الثقة بنقل الرواة تماما إفراط، وبين إفراط آخر أن نثق بنقل الرواة 100%، بحيث كل ما ينقله الرواة هو عين الحقيقة والواقع. هذا إفراط من جانب آخر. مثلا عندما ينقل الراوي أو الصحابي كيف مثلا ذهب سيد الأنبياء إلى بيت زيد بن حارثة وطرق الباب ولم يكن هناك زيد، وكانت هناك زينب بنت جحش، الرواة والصحابة عندما ينقلون هذه كان أعوذ بالله ينقلون فيلم غرامي والعياذ بالله، منزه عنه ساحة سيد الأنبياء. بينما إذا يأتي من يأتي علي بن موسى الرضا عليه السلام وينقل الحدث، كيف ينقل بشفافية نورية هي متطابقة مع قداسة أفق سيد الأنبياء، وبينما ينقل آخرون ممن عاصروا سيد الأنبياء من اعتيادي الناس، ينقله بذهنيته هو، بأحاسيسه هو، بغرائزه ونزواته هو، بتصوراته هو، يلبسها وينعت بها من؟ والعياذ بالله سيد الأنبياء. وبين الأمرين فارق خطير. أنا لا أقول ما يقوله جملة من الحداثويون طبعا أنه إذا لنسقط الثقة بالتراث النقلي كله، هذا طبعا مثل ما يقولون سياسة مبطنة واضحة فيها استهداف الدين، وبين لا أن نثق أيضا بكل ما كما يفعله السلفية أو يفعله الحشوية أو يفعله أصحاب مسلك السطحية أفق في علم الحديث أو في أي علم آخر، أن نحتج بحرفية النقل الذي ينقله الراوي على ما هي عليه، ومن قال الواقع هو قد عكسه ونقله الراوي على ما هو عليه. لاحظ بيانات أهل البيت عليهم السلام في تعارض الروايات، يقول النقل ما الخبر ما نقله أو ما رواه أفقههما، لماذا؟ أضبطهما، لماذا؟ أصدقهما، لماذا؟ الصدق في مراتب، نعم الصدق في مراتب، أما صدق أو كذب لا يا عمي، في خط بين الصدق والكذب نقطة الصفر في درجة الحرارة، تحت برودة جمود وفوقه حرارة، لكن درجات الحرارة تختلف، درجة 5، 10، 20 هل مجرة. الصفر أيضا كذب، أيضا في أكذب الكذب، في كذب متوسط، في كذب خفيف، لا أنه إما كذب أو صدق، لا، بل قل إما درجات من الصدق إلى ما شاء الله، وإما درجات من الكذب إلى ما شاء الله. ومن أصدق من الله حديثا قيلا قولا ولم يجب. كيف أصدقية الله؟ يعني الباطن مو صادقين؟ لا، بمعنى الدقة في نقل الحقيقة، الدقة في تقرير الحقيقة والواقعية. أن تلاحظ الآن حدث معين يقع في بلد معين، طبعا علم الأخبار علم الإعلام الآن علم القائم برأسه، أن كيف يصير إنسان صحفي أو يصير مراسل خبري، طبعا تاتي ينخرط في جامعات معتادة، تارة لا يجند في دراسة جامعات خاصة للدولة. المقصود من تلك الجامعات الخاصة التي هي تجنيد كوادر خاصة من أي دولة من الدول. علم الخبر كيف الآن؟ العلم الخبري فيه علوم عديدة، شوف أنه نفس البحث عندنا، الإدراك والمدرك نفس الكلام، نفس البحث بتسميات مختلفة بألوان مختلفة. قديما كان العلم الخبري أن يكذب عليك، يزور عليك الحقيقة بأن يكذب، شافه فاشل، لأن الإنسان المجتمع أو الشعب أو الناس تلتفت إلى الحقيقة فتفقد ثقتها بوكالة الأنباء تلك أو بالفضائية تلك أو بالصحيفة تلك. فماذا قاموا بطريقة أخرى؟ طريقة أن ينقل لك زاوية من الحقيقة ويترك الزوايا الأخرى، فلا يكون كاذب، صادق، ولكن ليس أسبق الصادقين. لما يعيشك ويؤثر فيك أو في الناس أو في المجتمع أو في الشعب بالطريقة التي هو يريد. أفرض يريد أن يصعد جانب معين أو يبرد جانب معين، ينقل الزاوية من الحدث التي تخدم ماذا؟ هذا الجانب. هنا لم يكن قد ارتكب كذبا ولم يرتكب صدقا وافرا. سياسات في التقرير الخبري. على كل الكلام الهم والأصلي في هذا البحث أن الإدراك أو الإخبار يحمل في طياته أمور كثيرة، سيما نحن الآن في تراث المعارف والعقائد الواسطة بيننا وبين سيرة المعصومين، أفعال المعصومين وأقوال المعصومين كثير. في الأصل يقع بيننا وبينهم ماذا؟ رواة نقلة، وهؤلاء الرواة والنقلة ليس من الضروري أن يحيطوا بالحدث من كل زوايا. راوي ينقل زاوية الأولى، راوي ثانية التفت وركز على الزاوية الثانية، راوي آخر ركز على الزاوية الثالثة، ولما جرى راوي آخر لا سلط تركيزه والتفاته إلى مركز الحدث. هل نقول هناك تضارب في النقل؟ لا. تناقض تكاذب في الرواية؟ لا، خطأ أصلا. لاحظوا الآن بحث التحقيق الجنائي في تطور البشر، كل بحث منهج في المعرفة يا أخوانا، كل هذا البحث بحث ماذا؟ منهج في المعرفة. الآن في التحقيق الجنائي لا يفرط الباحث في التحقيق الجنائي، تحقيق جنائي في حدث سياسي، في حدث اقتصادي، في حدث شخصي، على أصعدة مختلفة، لا يفرط في قصاصة من القصاصات. لماذا؟ ولا يوقع التضارب والتناقض في قصاصة من القصاصات. لماذا؟ لأن كل قصاصة لا تمثل تمام الحقيقة، تمثل ماذا؟ أبعاد الحقيقة. هنا لا نكون كالحداثويين نفرق بالقصاصات بالمرة، نقول فإذا لا يعتمد على شيء أصلا، هذا خطأ إفراط. كما أننا لا نكون كالحشويين أو السطحيين نقول القصاصة تمثل تمام الحقيقة، ومن ثم نوقع التضارب والتناقض بين القصاصات. لا، طبيعة الباحث كالفنان البديع الذوق يرتبها شيئا فشيئا إلى أن تكتمل لديها الصورة ماذا؟ كاملة. طبعا هذا البحث، هذا المنهج الذي أذكره يفسر لكم منهج قويم في علم الرجال، منهج قويم في علم التاريخ، منهج قويم في علم العقائد، منهج قويم في أمور كثيرة اللي هي قضية تراكم، ليس الاحتمالات، تراكم المحتملات، أو قل اجتماع منسق للمحتملات لتبدو الصورة عن الحدث والمشهد والواقعية كاملة. حتما سمعتم بتراكم الاحتمالات، هو واضح يولد التواتر أو يولد اليقين أو يولد كذا. هناك تراكم أو تناسق وتضافر للمحتملات، كل محتملة تمثل بقعة من صورة الكاملة للحدث. لا لا، تلاحظون عندما يراد يربى الإنسان في نعومة أظفاره يعطى صورة مقصصة ثم يطالب بترتيبها، هذا في الواقع تحريف لذهنية الإنسان أن لا تفرط بالقصاصة، هذه القصاصة هي جزء من الحقيقة، جزء من الصورة الكاملة. إذا التفتنا إلى هذه المنهجية سيأتي البحث في حجية الدليل النقلي في التراث الروائي، أن النظرة المجموعية نظرة والنظرة المنظومية منهجية علمية مهيمنة على النظرة المبعثرة الأحادية المفككة. فقط أدرس الرواية دراسة انفرادية للرواية أحادية هي فقط، ثم أقيمها إما بالإيجاب أو السلب وأعزلها عن بقية دراسات أو دراسة الروايات، أو أدرس الآية بدراسة معينة وأعزلها عن بقية الآيات. النظرة المفككة أو التجزئية بخلاف النظرة المجموعية المنظومية، وهذه النظرة المجموعية المنظومية سواء تقع على شاكلة تراكم الاحتمالات أو تراكم وتنسيق المحتملات. منهج علمي قوي، لكن للأسف آخذ في الإقصاء وفي المتاركة بشكل كثير في الأوساط العلمية، وهذه طامة كبرى. من لاحظوا من هذا البحث ينبثق أجوبة تساؤلات عديدة، مثلا تراث كربلاء في نقل حادثة كربلاء، هذا نقل وهذا نقل وهذا نقل في نفسه، هذا مرسل هذا مرسل هذا كذا هذا فلان هذا صحيح، هذه نظرة تفكيكية، نظرة بعثرة. أما النظرة المجموعية المنظومية التراكمية، سيما تراكم بتنسيق لا تراكم ماذا بعشوائية، يولد لك عين أن تفرط بمادة علمية. إذا درست الموضوع دراسة تفكيكية مبعثرة تجزئية فرط بمواد بمنابع علمية كثيرة، ليس فقط قضية عاشوراء والمقتل والمجرى، تعالوا بنا حتى قضية المعارف، أو حتى في علم الفقه حكم الأحكام الفرعية، إذا في باب معين أو مسألة معينة يراد دراسة النتيجة من خلال نظرة مفككة للروايات لا نظرة مجموعية، لا نظرة ماذا؟ تراكمية منسقة، سواء من جهة الاحتمال أو من جهة المحتملات، سوف بالتالي نخسر النتائج الكثيرة ونخسر المواد الاستدلالية كثيرا. لاحظ في علم الرجال، شوف كيف المنهج هذا يسبق بظلاله على علوم كثيرة: علم التاريخ، علم العقائد، علم الفقه، علم الرجال. لاحظ في علم الرجال، لاحظ منهجية السيد الخوي رحمة الله عليه في الخدشة في مباني مشهور علماء الرجال، لاحظوه. كون وكيل الإمام لا يدل على عدالة، صح. كون شيخ إجازة لا يدل على عدالة، هذا صح. كون كثير رواية لا يلازم تكوين العدالة، هذا صح. أو هم جرى، لكن هنا نقاشات وخدشات في قراءة التوثيق، نقاشات ماذا؟ تفكيكية بعثرية. صحيح وجيدة الدراسة الأحادية أو التجزئية ضرورية كخطوة أولى، لكن لا كخطوة نهائية منهجية. خطوة نهائية منهجية يجب نظرة مجموعية، نظرة موضوعية منظومية، وهذه حقيقة رياضية وليست حقيقة شعرية أو حقيقة تخيلية. كون وكيل وكثير رواية وشيخ إجازة وصاحب أصل وكذا وكذا وكذا، كل هالمجموعة القرآن هذه ما تدل على كيف الجلالة، مجموعة ما تولد وثوق بوثاقته. أو ليش موثقة عبد الله بن أبي يعفور الذي يروي عن الإمام كيفية استنطاق العدالة؟ قال: أن تراه يحضر صلاة الجماعة لا يغتاب أحد في الظاهر، لا يجور ولا يظلم في المعاملة، وا وا وا وا. مع أن كل واحدة واحدة من هذه القرائن التي ذكرها الإمام عليه السلام بنفسها ما تلازم تكوين العدالة، لكن مجموعها يولد ماذا؟ الوثوق. وهذا الذي ساقه عليه السلام في هذه الموثقة اللي هي من أبرز الروايات في تعريف العدالة. المقصود أنا لست أريد أن أغوص في التفاصيل، أرجع إلى البحث الكلي المنهجي. النظرة المجموعية نظرة غير، وليس تراكم الاحتمالات فقط. إن مر عليكم هذا البحث حتما مر، هناك تراكم المحتملات وليس تراكم أعبر عنها، بل تراكم منسق ممنهج، سواء في الاحتمالات جانب الكيف والكم، في جانب المحتملات، ليس جانب كم وكيف، جانب حيثي حيثوي جهادي. الآن علم الإعلام من العلوم، من علوم إيصال المعلومات. أليس حضارة البشر الآن وصلت في رقيها وتمدنها إلى ماذا؟ ثورة المعلومات، ثورة الارتباطات والاتصالات. علم الإعلام من أكبر مراكز استقاء الخبر، أجهزة مختلفة، أجهزة خفية وأجهزة معلنة. منصات الإعلام هي منصات لتجميع وتخزين المعلومات. إذا كيف يجمعون المعلومات؟ يقولون هذا الخبر تناقض مع هذا الخبر، هذا المراسل يناقض كلامه، لا لا لا أبدا، اتفاقا يستقون يجمعون كل تقارير المراسل استقاء خبر، ويفصلون ويعزلون بين إيحاءات المراسل وواقع الواقعية. على كل البحث تتم وتتمات، وصلى الله على محمد وعلى آله.